قل نحن جماعة في المزرعة والمسجد يبعد عنا شيئا بسيط، ونجتمع على فرش ونصلي، هل صلاتنا جائزة ونحن نسمع النداء من المسجد؟ جزاكم الله خيرا. الواجب عليكم تصلوا مع الجماعة، لكم تسمعون النداء العادي بدون المكبرات، النداء العادي سماع النداء بالصوت المعتاد في وقت الهدوء، فعليكم تصلوا مع الناس. أما إذا كان بعيد بس تسمعون المكبر لبعده فلا يلزمكم، إلا إذا تيسر لكم الذهاب هو أفضل لكم، وكنت تعبدون مع الجماعة أفضل لكم، لكن لا يلزمكم إلا إذا كان قليلا منكم تسمعون صوت النداء بغير المكبر في الأوقات السليلة من الأسئلة تمنع الصوت. جزاكم الله خيرا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.